على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه فصول في قواعد التفسير: القاعدة الحادية عشرة. كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني. أكملتها؟ عن المعنى القاعدة الثانية عشرة. ومن قال رحمه الله: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله لا تنفع الأنساب ولا الصداقات، خاصة انقطع الصلات، ما هنالك إلا العمل. اللهم إلا نعم المتقون إنهم يشفع المؤمنون، يشفعون لبعضهم، يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء. أما الكافرون والظالمون فلا ينتفعون بشيء، فلا تنفعهم الشفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بل الكفار الأتباع والمتبوعون يلعن بعضهم بعضا ويصير بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، صلى الله عليك. فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية. نعم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه. اللهم إنا نسألك من فضلك، لا إله إلا الله، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هذا دعاء الملائكة للمؤمنين. نعم. أحسن لك. من غير أن ينقص من أجوره السابقين لهم شيئا، ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه، ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى، وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده، لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ومع ذلك هي العامة مقتضاها العلم، وجاءت في سياق العلم: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة لا رابعهم ولا خمسة إلا هو السادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وختمت بالعلم، ولهذا قال الأئمة معنى معهم يعني معهم بعلمه، يعني هو فوق عرشه وهو مع العباد لا يخفى عليهم من أمرهم خافي، فهو يسمع كلامهم ويرى مكانهم، فإذا تناجت ثلاثة فالله رابعهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم ما يسرون، هو معهم. هذا لا ينافي أنه تعالى فوق العرش كما